الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله تعالى والإيمان به، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، مشهور عند العلماء بحديث النزول لخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى بنزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. ينزل ربنا، هذا فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، والنزول صفة فعلية من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، يثبتها أهل السنة على ما دلت على ذلك النصوص، ويؤمنون بها ويعتقدون أن نزول الله عز وجل صفة قائمة بذاته متعلقة بمشيئته، تدل على رحمته بخلقه عندما ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي عباده. والنزول من الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، وهو لا يتعارض مع العلو، فإن العلو صفة ذاتية والنزول صفة فعلية، ولهذا قال العلماء: هو عالم في دنوه، يعني عند دنوه من خلقه. الدنو أيضا ثبت في حديث إن الله يدنو من عباده عشية عرفة. الدنو والنزول والقرب كلها من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، فهو عالم في دنوه، يعني في نزوله، في قربه من خلقه. والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ولهذا على الصحيح من أقوال أهل السنة ومن أقوال الأئمة أن النزول لا يتعارض مع الاستواء، ولهذا قال بعض السلف أنه ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش، لأن ثبت لدينا النزول وثبت لدينا الاستواء، ولا نعارض هذا بهذا. أما في صفة المخلوق فقد يتعارض الاستواء على الشيء والنزول منه، وأما في صفات الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، وصفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، ولله تبارك وتعالى من هذه الصفات أكمله وأجله، ولا يتعارض ما يثبت لله عز وجل من الصفات بالأدلة مع ما هو ثابت في مواطن أخرى، وإنما أهل السنة يؤمنون بالجميع ويثبتون كل ما دل عليه الدليل. وذكروا لهم أصلا عظيما في هذا الباب، ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال: ثلاثة أصول لا بد من التزامها في باب الأسماء والصفات. الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قول الله عز وجل: وهو السميع البصير. الأصل الثاني نفي المشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ودل عليها قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. في هذه الآية الجمع بين نفي التشبيه مع الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، قطع الطمع يعني أن لا يطمع المسلم في معرفة كيفية صفات الله، لأن معرفة الكيفية فرع عن معرفة الذات، ونحن نعلم الله عز وجل ونعلمه بصفاته، لكن لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه بما دلت عليه النصوص دون أن نخوض في الكيفية، لأن الكيفية مجهولة لنا. ولهذا قال الإمام مالك في جوابه لما جاء الرجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الإمام مالك إجابة أصبحت منهجا لأهل السنة إلى اليوم، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني بالاستواء وما دلت عليه الأدلة، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة محدثة. ما كان السلف وما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يغفر، كيف يرحم. فالكيفية مجهولة لنا وليست معدومة. لهذا بعض الطلاب في قول السلف في إثبات الأسماء والصفات يقول نثبت الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيظن أنهم ينفون الكيفية عن صفات الله. فالصحيح أنهم لا ينفون الكيفية عن صفات الله، ولكن ينفون علمهم بها. ففرق بين نفي الشيء وبين نفي العلم به. قال شيخ الإسلام معلقا على قول الإمام مالك والكيف مجهول، قال والإمام مالك قال والكيف مجهول ولم يقل والكيف معدوم. فرق بين الأمرين، الكيف مجهول بالنسبة لنا ولا نقول أنه معدوم، بل لله عز وجل كيفية ولصفات الله كيفية تليق بجلاله. ومن رحمة الله أن الله ما خطبنا بالكيفية لأن عقولنا تضعف عنها، وإنما خطبنا بمعاني الصفات. ولهذا التفويض عند أهل السنة له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل. فالتفويض في علم الكيفية في صفات الله هذا معنى صحيح، نسند العلم للكيفية إلى عالمه إلى الله عز وجل، قل الله أعلم بالكيفية ولا نكيف. وأما التفويض المذموم هو تفويض معنى الصفة، مثل من يقول لا نعلم معنى الاستواء ولا نعلم معنى النزول، هذه مكابرة. كلنا الآن في لغة العرب نعرف معنى نزل وصعد وعلى وارتفع، ونعرف معنى اليد والقدم والرحمة والمغفرة. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، معلوم من لغة العرب لا يحتاج إلى تكلف، كلنا نعلم معنى هذه الألفاظ. فالتفويض في معنى الصفة عندما يقول من يقول لا نعلم معنى الاستواء ولا نعلم معنى النزول هذه مكابرة، إلا أن يكون أعجمي ما يعرف اللغة، نعم يقول لا أعلم لكنه لا ينفي علم غيره بها. وأما كيفية صفات الله عز وجل فنقول لا نعلم كيفية صفاته، هو أعلم بها ولا ننفي الكيفية. معنى قول السلف في إثبات الصفات بلا كيف، بلا كيف في علمنا، ولا يعني ذلك نفي الكيفية بالكلية. ولهذا لو كانت الكيفية معدومة لا عبر عنها السلف، ولكنهم أثبتوا الكيفية ولم يخوضوا فيها. فالنزول نثبت النزول لله تبارك وتعالى على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل، نثبت النزول. إذا جاء من يسأل كيف ينزل نقول الله أعلم بالكيفية، أثبتنا ما أثبت الله لنفسه وتوقفنا عند حدود علمنا، هذا هو الصواب وهذا هو مسلك الهداة المهتدين الذين وفقهم الله عز وجل، فلم يخوضوا خوض أهل الكلام من المحرفين والمعطلين والمشبهين والمفوضين، وإنما التزموا الطريق الصحيح، فنزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا الصفات من غير تشبيه، وفوضوا علم ما لا يعلمون لله من غير مكابرة في نفي المعاني التي عرفوها من لغة العرب. وهذا الحديث معروف عند العلماء بحديث النزول، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في شرح حديث النزول، نظرا لأهمية هذا الحديث ولما يتعلق به من أحكام وفقه ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكتاب المعروف عند أهل العلم بشرح حديث النزول. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. النزول، نزول الرب تبارك وتعالى مقيد بزمن ومقيد بالسماء الدنيا، أنه مخصوص ومقيد بزمن كل ليلة، هذا من حيث الزمن، وأن نزوله في الليل وليس في النهار. وفي بعض النصوص وأكثرها كما في هذا الحديث حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيكون وقت النزول هو في الليل، وعلى وجه الخصوص في الثلث الأخير من الليل، هذا وقت نزول الرب عز وجل. ولهذا يتفق العلماء على أن آخر الليل هو أفضل أوقاته، وهو وقت القيام ووقت الوتر لمن اطمأن لإدراك هذا الوقت ولم ينم، أن يؤخر وتره إلى آخر الليل لفضل هذا الوقت، ولأن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت كل ليلة، هذا النزول في كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا النزول إلى السماء الدنيا. والسماوات سبع، أدناها للأرض السماء الدنيا، وسميت بالسماء الدنيا لقربها من الأرض، وفوقها ست سماوات، وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، وربنا تبارك وتعالى قد استوى على عرشه على ما يليق بجلاله، وينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله من غير أن نكيف أو أن نشبه، نثبت النزول ونعتقد إثبات هذه الصفة العظيمة لله، ومن أثبتها فقد فاز بالسنة وأيقن بما دلت عليه النصوص، لأن حديث النزول تشمئز منه قلوب أهل البدع وأهل الفتن وينكرونه ويتأولونه، وأهل السنة اطمأنت نفوسهم بهذا الحديث وآمنوا وأيقنوا وأثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا. لا نكيف هذا النزول ولا نشبهه، نثبته كما دل عليه النص. حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم حين يمضي شطر الليل أو في الشطر الثاني من الليل، وفي بعضها حين يمضي ثلث الليل الأول، واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأوقات، فقال الإمام ابن القيم أن هذا محتمل أن يكون ما ذكر في الوقتين الثلث الأول والنصف، أنه تهيئة للسماء وتهيئة الملائكة لنزول الرب تبارك وتعالى، فأطلق عليه النزول لأنه تهيئة له، ونزول الرب يكون في الثلث الأخير. وقال أن هذا لربما كان باختلاف المطالع بحسب الأوقات. والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأرجح قال إن ثبت في هذه الألفاظ أن الله عز وجل ينزل قبل ثبت الليل الآخر فإنه يثبت ولا نتأول ما دلت عليه النصوص، ولكن أقوى ما ثبت في هذا أن نزوله في الثلث الأخير من الليل، ولهذا باتفاق العلماء أن الثلث الأخير من الليل أنه وقت لنزول الرب، وجاء في بعض الألفاظ أنه حين يمضي شطر الليل يعني عندما ينتصف الليل، في بعضها إذا مضى الثلث الأول من الليل، ولكن المجمع عليه في الروايات وبين أهل العلم أن نزوله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يضبط بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيقسم هذا الوقت على ثلاثة أقسام، القسم وناتج القسمة هو ما كان من طلوع الفجر إلى ما يبلغه من الليل، وهكذا يعرف بهذا الوقت بهذه الطريقة. هذا الحديث أيضا يدل على الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى، يقول العلماء التخصيص يدل على الإرادة، فتخصيص الله عز وجل للنزول في ثلث الليل الآخر وإلى السماء الدنيا يدل على الإرادة والمشيئة، وأن نزول الله عز وجل يتعلق بإرادته ومشيئته، ولهذا قال العلماء أنه صفة فعلية تعلق بمشيئة الله. يقول الله عز وجل عند نزوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا يدل على الكلام، هذا الحديث يدل على إثبات صفة النزول وعلى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويدل على فضل هذا الوقت في أنه وقت لنزول الله تبارك وتعالى ولنداء الله تبارك وتعالى عباده في هذا الوقت وهو في الثلث الأخير من الليل، من يدعوني فأستجيب له، هنا تعميم ثم تخصيص، من يدعوني فأستجيب له، الدعاء هنا عام يشمل الاستغفار والسؤال وغيره، من يدعوني فأستجيب له، وهذا خطاب للعباد، يعني من الذي يدعوني وينبعث لدعائي في هذا الوقت فأستجيب له، هذا وعد من الله، ومعنى الكلام ادعوني أستجب لكم كما جاء في الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا ترغيب من رب العالمين ينادي عباده في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، من يدعوني فأستجيب له، أين الخلق وأين أصحاب الحاجات وأين المرضى وأين الفقراء وأين المظلومين من هذا الوقت في رفع حاجاتهم لله الحي القيوم الرقيب الشهيد السميع البصير، ينزل في هذا الوقت فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، يرغبهم في الدعاء ويعدهم بالإجابة، من يسألني فأعطيها، وهنا تخصيص فإن الدعاء عم من السؤال، الدعاء يسمى السؤال والطلب ويشمل دفع الضرر، والسؤال هو في طلب الخير، من يسألني فأعطيه كما ذكرت، انتقال من العام إلى الخاص، الدعاء أعم من السؤال والسؤال أعم من الاستغفار، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، يعني سؤاله وما سأل، من يستغفرني فأغفر له، وهذا سؤال خاص فالاستغفار طلب المغفرة والصفح والعفو، من يستغفرني فأغفر له، فما بقي شيء يرغب فيه المسلم من الحاجات إلا خاطبهم الله عز وجل به في هذا الوقت. إن كان له دعاء توجه إلى الله، كانت له مسألة سأل ربه، إن كان مسرفا مذنبا على نفسه مذنبا مقصرا هو مخاطب بالاستغفار في هذا الوقت. وأفضل أوقات الاستغفار الثلث الأخير من الليل، من يستغفرني فأغفر له، هذا دليل كلام الله عز وجل والدليل على فضل الله وعلى سعة فضله وكرمه، فهو الغني الحميد وهو الذي يخاطب عباده بهذه المسائل وبهذه الخطابات الثلاث العظيمة في هذا الوقت الفاضل، يقرب منهم قربا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ويخاطبهم بهذه النداءات الثلاث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويتوجه؟ للأسف بعض المسلمين اليوم إلى أصحاب القبور، والحي القيوم ينزل في كل ليلة ويناديهم فينصرفون عنه إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء والصالحين. هؤلاء قد ماتوا وانقطع عملهم، وكل مرتهن في قبره، كل نفس بما كسبت رهين. وهؤلاء الخلق لو كانوا أحياء ما استطاعوا أن يجيبوا المخلوقين، لأنه ما من مخلوق إلا وهو فقير لله عز وجل، وكلهم يتضرع إلى الله عز وجل. ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح إلا ويتقرب إلى الله عز وجل ويتوجه إليه بحاجاته، ويظهرون الفقر لربهم ويتضرعون إلى الله عز وجل، ويشهدون على أنهم لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا. ومع هذا يأتي من ينصرف عن هذه المسألة المجمع عليها بين عامة المسلمين، بل حتى أهل الكتاب ممن اهتدى وصدق في نقل العلم ولم يحرف، فهم مجمعون على أن الله متفرد بإجابة الدعاء، وأن المخلوقين ليس لهم من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله عز وجل. ومع هذا صرف الشيطان بعض المسلمين للأسف بالتوجه إلى غير الله ودون هؤلاء، وهذه ليست مسألة محرمة ولكنها دون الأصل. منهم من يذهب إلى بعض الصالحين يقول ادعوا لي، هذا قلنا أنه غير محرم وجائز، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، ولكن أفضل من أن تتوجه لرب العالمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ربك يناديك، لما تجعل بينك وبينه واسطة؟ إنما توجه إلى الله عز وجل. وكما قلت لا نقول أن هذا محرم ولكنه مفضول، طلب الدعاء من الغير مفضول، والأفضل والأكمل أن تتوجه إلى الله بالدعاء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الخلق لهذه الأمة. أوصى ابن عمه ابن عباس أقرب الناس إليه، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أصدق متكلم من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبلغ عن ربه: إذا سألت فاسأل الله. وعهد إلى أصحابه أن لا يسألوا أحدا شيئا، كان الواحد منهم على ناقته أو على فرسه يسقط الصوت من يده وهو على الناقة إلى الأرض وبجانبه رجل لا يقول أعطني الصوت، ينزل من على ناقته ويأخذ الصوت. يسألون لماذا؟ يقول عهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل الناس شيئا، توكل على الله، استجابة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف عن كبار الصحابة وعن أمهات المؤمنين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. هل تجدون في حديث في خبر أن أبا بكر وهو ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر عنده في قضاء المسلمين وهو رفيق دربه ورفيق هجرته وهو أقرب الناس إليه وصهره وخليفته؟ ما يعرف عن أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله اشفع لي، ولا عن عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا حفصة ولا أم سلمة ولا غيرها من أمهات المؤمنين أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، مع أن هذا جائز، لكن لم يكن هذا من هديه. أما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن لربما لم ينم ليل ولا نهار من كثرة من يطرق بابه قل يا رسول الله ادعو لي اشفع لي. إذا كان العلماء الآن يشكون من كثرة من يتصل ويقول ادعو لي اشفع لي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمسلم دائما يتوجه إلى الله. هذا الذي يدعو لك لا يعرف حاجتك، وليس هو أرحم بك من ربك، قد يزجرك وقد يعرض عنك وقد يعدك بالدعاء وينسى، ورب العالمين في كل ليلة يناديك، لما تنصرف عنه إلى غيره؟ توجه إليه وقم هذا الوقت وصلي ما كتب الله لك وارفع حاجتك إلى الله، ثم استمر على الدعاء في ليلة وليلتين ولا تنقطع، وأبشر بخير. فالله عز وجل يستجيب من دعا في ليلة واحدة، فكيف بمن داوم على الدعاء كان من هديه القيام والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل؟ فإنه لا يرد، هذا وعد الله عز وجل. ونحن دائما نقول هذه الجملة مشتملة على أمرين: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب له هذا وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن هل حققنا من يدعوني؟ هل دعونا الله بإخلاص بصدق بتضرع مراعين لآداب الدعاء؟ إذا اطمأنت نفسك لتحقيق الشرط فاعلم أن الوفاء وعد من رب العالمين لا يخلف. ولكن كثير من أعمالنا قد نرد بسبب تقصيرنا، يدعو وهو غافل، يدعو وهو في شك أن الله يستجيب له أو لا. وهذه من أكبر الأمور التي تحول بين المسلمين وبين الإجابة، يدعو الله عز وجل وكأنه موقن بأن الله لا يستجيب له والعياذ بالله، بل ينبغي له أن يدعو وهو موقن بالإجابة وأن الله لا يرده، ولا ينظر لنفسه. يعني يتصل بنا بعض الأخوات وبعض الإخوة يقول أنا أدعو الله وأقول من أنا حتى يستجيب الله لي؟ نحن إذا نظرنا إلى أنفسنا، هذه نظرة كل مسلم لنفسه، من أنا حتى يستجيب لي؟ لكن النظرة الأخرى لرب العالمين أرحم الراحمين الذي ينادي عباده بكرمه وفضله، فالطمع في كرمه وفضله وفي عفوه وصفحه وليس في أعمالنا. ولهذا ما دعا نبي مرسل ولا ولي صالح، ما دعا الله وهو يستشعر أنه ولي وأن له منزلة ومكانة، بل كانوا يتضرعون إلى الله عز وجل: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا دعاء الأنبياء الصالحين، يتضرعون إلى الله، يظهرون فقرهم إلى الله. ما من ولي ولا عبد صالح ولا رسول يدعو الله وهو معتقد أنه ممن يستحق الإجابة، بل يمقتون أنفسهم ويرون أنهم فقراء إلى الله، ولكن النظرة الأولى الثقة واليقين بالله. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، ينظر لنفسه بعين المقت وأنه مقصر وأنه مذنب، وينظر بالعين الأخرى إلى عفو الله وصفه، كما ذكرنا في قصة الرجل الذي كان يدعو الله في كل ليلة، كان يقوم الليل يدعو الله فلا يستجاب له، ثم نام في ليلة عن ورده فقام في آخر الليل يدعو وهو مستشعر التقصير، كأنه يقول أنا لا يستجاب لي في كل ليلة، فكيف يستجاب لي الليلة؟ فاستجاب الله له. ما الذي منع هذا العابد من الإجابة؟ أنه كان يدعو ويرى أنه من العباد الصالحين المحسنين، وكأنه يمن بعبادته على الله، فلما أراد الله به الخير والله عز وجل لطيف بعباده، نام عن ورده فقام وهو منكسر القلب استشعر التقصير، يدعو الله عز وجل يظهر فقره إلى الله فاستجاب الله له. فهذا أرجى ما يكون الإنسان في دعائه، أن يدعو الله عز وجل وهو منكسر القلب. ولهذا يقول العلماء أن من أرجى من استجاب لهم المرضى المريض. نحن والآن الواحد منا إذا رأى المسلم مريض رق لحاله ودمعت عينه شفقة ورحمة بالمسلم، فكيف برب العالمين الذي هو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم؟ المسافر يعني ضعيف ومنقطع عن أهله يرجى أن يستجاب له. الملهوف الملح على الله في الدعاء المتضرع لله، خصوصا إذا وفقه الله للثناء على الله بما هو أهل وأظهر من نفسه الفقر، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أعترف بذنبي وأعترف بنعمتك علي، يجمع بين الأمرين. فهذا مما يرجى له إذا ما التزم بهذه الآداب في الدعاء أن يستجيب الله عز وجل. ثم أيضا لا يستعجل الإنسان الإجابة ولا يقول دعوت ولم يستجب لي، فإن الله عز وجل قد يؤخر إجابته رحمة به، لأن بعض الناس لو استجيب له انقطع، ولكن الله عز وجل يحب أن يرى يسمع، يحب أن يسمع صوت عبده في هذا الوقت. ذكر الإمام ابن القيم أن من لطف الله أن الله قد يؤخر الإجابة لطفا بعبده حتى يداوم على الدعاء، فبينما هو كذلك إذا حببت إليه العبادة كان يقوم من أجل أن يدعو، ثم حبب الله إليه العبادة فأصبحت من عادته وطريقته. وقد جاء في الحديث أنه ما من عبد دعا الله عز وجل إلا وأعطاه سؤله أو صرف عنه من الشر بمثل ما دعا أو ادخر له من الخير بإذن ما طلب. فلا تظن أن الإجابة محصورة فيما طلبت، قد يدخر الله لك من الخير أفضل مما طلبت، أو يصرف عنك شرا كان مقدرا عليك بحكمة الله وعدله. والقدر والدعاء يرد القدر، فالقدر من الله عز وجل وإجابة الداعي من الله عز وجل، فهذا سبب وهذا سبب، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا الشيء الذي نزل بالإنسان يدفع بقدر الله، بدعاء الله وبالتوجه إلى الله عز وجل. والدعاء هو عبادة، الدعاء فضله من جهتين: من جهة أنه سؤال وتوجه إلى الله طلب، وهذا يناله في الدنيا والآخرة، والأمر الآخر أنه عبادة، الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث: أفضل العبادات الدعاء، لأن مقام العبد الذل والخضوع ومقام الرب الكمال، فيتضرع العبد الذليل الفقير إلى ربه الكريم، والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه ويحب الإلحاح في الدعاء بخلاف المخلوقين، فإن الإنسان يضجر بكثرة الطلب، وأما رب العالمين فيفرح بإلحاح الملحين عليه في الدعاء. فإذا توجه المسلم إلى الله عز وجل في هذا الوقت الأخير وتوجه إليه بالدعاء والعبادة فهو على خير عظيم، هذا وقت ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. كان بعض السلف يزور إخوانه في الثلث الأخير من الليل فيقال له رحمك الله أفي مثل هذا الوقت؟ يقول والله لا أظن أن عاقلا ينام في هذا الوقت، ما أظن أن في عاقل ينام في هذا الوقت. يعني هذه الأمور استقرت في نفوسهم فأصبح من طريقتي، مثل الآن الواحد منا في النهار في وقت من الأوقات يقول ما أظن الناس ينامون في هذا، لأنه لا ينام. هذا الرجل تعود هذا الوقت ما ينام فيه، فما يظن أحد من العقلاء ينام في هذا الوقت. بينما أكثر المسلمين اليوم سهر يعني إلى منتصف الليل أو يزيد، وإذا جاء هذا الوقت وإذا بالإنسان إما نائم أو مثقل من السهر. هذا الذي يحرص على القيام، وأما المفرط فلا يبالي أصلا بهذا الوقت ولا بغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. ثم ذكر المصنف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنان، وهذه الجنة هي جنس، وهي من حيث الجنس هي عام، ومعنى عام يشمل كل هذه الجنان في مقابل النار والعياذ بالله، ولكن هذه الجنة فيها جنان ومراتب تفاوت أهلها في 100 درجة، وفيها جنان وفيها الفردوس، وأعد الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جنتين من ذهب وعن جنتين من فضة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. قال العلماء: هذا يدل على أنهما خالصتان من الذهب ليس فيهما شيء من الفضة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل ما فيهما من الذهب، وهذا ثواب المؤمنين في الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خيطين من حرير ومن ذهب وقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، مباحان لنسائها. وقال في ذلك في الذهب وفي حرير قال: هي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. فيوم القيامة أهل الجنة يتمتعون بالحلي وبالقصور والآنية، آنية الذهب محرمة في الدنيا على المؤمن، وكذلك الزينة محرمة على المؤمن. وأما يوم القيامة فإن الله أعد لأهل الاستقامة الذين تركوا هذا لله أن جعل الله عز وجل ثوابهم من جنس ما تركوا لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، هاتان جنتان من فضة. ومقتضى الحال أن جنتين من ذهب أفضل من الفضة، وقد يقال أن الله عز وجل نوع الثواب بحسب رغبات الناس، فمن الناس من يميل إلى الذهب ومنهم من يميل إلى الفضة، ولهذا تجد النساء اليوم منها من تتحلى بالذهب ومنها من تتحلى بالفضة، ومنهم من تجمع بين الأمرين. فجعل الله عز وجل من ثواب الجنة لكل من يرغب، من يريد الذهب من يريد الفضة، فهذا من فضل الله عز وجل. قال: وما بين القوم، هذه في بيان وصف منازلهم وفي الجنان، وأن جنتين من فضة من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ثم جاء بيان وصف أصحاب هذه الجنان، قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وجنة عدن هي أعلى الجنان، وليس بين أهلها وبين النظر إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه، وهذا يدل على قرب هؤلاء من الله عز وجل، فإن عرش الرحمن هو سقف الجنة، وأعلى المراتب في الجنة هي أقرب المنازل إلى العرش، ولهذا أعلى مراتب الجنة الوسيلة، وهي منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أقرب المنازل إلى العرش، هذا من رحمة وهذا من حكمة الله. فكلما تقرب العبد إليه في الدنيا بشيء رفعه في درجات الجنة، وكلما ارتفعت درجته في الجنة كان أقرب إلى الله. فكما أن هؤلاء أقرب إلى الله في عبادتهم وفي تجنبهم للمعاصي، جعل الله ثوابهم القرب منه يوم القيامة. قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، هذا دليل على الحجب، وأن الله عز وجل يحتجب بحجب، كما جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فهناك حجب، منها رداء الكبرياء، منها حجاب النور، وقيل هناك حجب من الظلمة، حجب من النور. فهذه الحجب إذا كشفها نظر أهل الجنة إلى ربهم. وقد جاء في الأحاديث الأخرى كما سيأتي حديث صهيب وفي غيره أنه يكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيء أقر لأعينهم من النظر إلى وجهه إلا رداء الكبرياء على وجهه، على وجه الرحمن تبارك وتعالى. وهذا من حكمة الله أنه احتجب بهذه الحجب، لأنه لو كشف هذه الحجب لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله رؤيته في الدنيا جعل الله عز وجل له هذا المثل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق. موسى صعق من أثر اندكاك الجبل، والجبل اندك من تجلي الرب له، وليس الجبل بأشرف عند الله من موسى، ولكن الله أراد أن يريها العبرة في أنه لا ثبات له في النظر لله تبارك وتعالى. وأما يوم القيامة فإن أهل الجنة يعطون القوى على النظر إلى الله عز وجل، فمنعوا منها في الدنيا لضعفهم عنها وليس لهوانهم على الله. إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أي على وجه الرب تبارك وتعالى. وجنة عدن هي أعلى الجنان، فإن هذه الجنة جنان فردوس وعدن، وهذه الجنان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك جنان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنها الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة، وهي لا تكون إلا لعبد صالح، وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضل الله عز وجل بما يمنع عباده من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. وهذه الحديث التي أوردها المصنف كلها في باب المعرفة بالله، في إثبات الوجه لله والنظر إلى وجه الله ونزول الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل ومخاطبة الله لعباده. فبمجموع هذه النصوص يعلم المسلم ويعرف ربه بهذه الأسماء والصفات التي دلت عليها الأحاديث. ولهذا ليس هناك أعظم في العلم وأشرف وأنفع في التقوى وفي الاستقامة من معرفة المسلم لهذه الأسماء والصفات، لأن المسلم لو عرف ربه ما عصى، لا يعصي الله إلا جاهل أو غافل، ولو عرف المسلمون ربهم ما انصرفوا عن عبادته وما شبعوا من تلاوة كلامه